بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في مصنفه عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: من هم الجن؟ قال: هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته، مثل الإنس منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون، ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية. قد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من سبقت له السعادة. وهنا انتقل إلى الحديث عن الجن. هو عالم غيبي مستقل عنا، بمعنى أننا لا نراهم وهم يروننا. فالجن عالم غير عالم الإنس وغير عالم الملائكة. طيب، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل، فهم مكلفون، صحيح ولا غير صحيح؟ مكلفون، مخاطبون بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فمنهم المسلم ومنهم الكافر. وكما تعلمون أن مناط التكليف هو ماذا؟ مناط التكليف هو العقل والإدراك، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر، ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل الجان غير أصل الإنس، كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولماذا سموا جنا؟ سموا جنا لاجتنانهم، أي استتارهم عن العيون. سموا جنا لاجتنانهم، أي استتارهم عن العيون. قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنابهم. إنما سمي الجن جنا لاجتنابهم واستتارهم عن العيون. ومنه سمي الجنين جنينا. وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحرب. سمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحرب. انتهى كلامه. وجاء في محكم التنزيل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، حيث لا ترونه. أما عن ابتداء خلقهم فلا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان خلقناه من قبل، فقد نص في الآية على أن الجان مخلوق قبل الإنسان. وأما تعيين هذه المدة بمدة زمنية معينة، هذا لم يأتي به دليل. نعم. المدة الزمنية بين خلق الجن وخلق الإنسان ليست كذلك. أي نعم. وأما عن صفة خلقة الجن فنحن لا نعرف من خلقهم، أي خلقتهم وصورهم وحواسهم، إلا ما عرفنا الله منها. ورد تعالى في سورة الأعراف قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم. ذرأنا بمعنى ماذا عندنا؟ ذرأنا بمعنى خلقنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب من الجن والإنس. ترجعون إلى الآية في سورة الأعراف. طيب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقد صرح تبارك وتعالى بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا، وللشيطان كذلك صوت لقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا، وأن الجان قد صرح تبارك وتعالى بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا. ما الذي فاتك؟ الكتابة ينبغي تكون سريعة يعني. تدربوا على السرعة في الكتابة. بعدين يعني بيض في البيت يعني، مش يعني مرة واحدة. طيب قال نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله تبارك وتعالى منها. ورد في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، آية 179 من سورة الأعراف. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهذه الآية على ما دلت هذه الآية؟ أن للجن قلوب، لهم قلوب ولهم آذان ولهم أبصار. فقد صرح تبارك وتعالى بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا، وللشيطان صوتا لقوله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، سورة الإسراء آية 64. طيب هنا في الآية قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هل المراد بذلك يعني نفي البصر حقيقة، ولا ما المراد من ذلك؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، نفي السماع يعني أنهم لا يسمعون حقيقة. مراد أنهم يعني لا يبصرون الحق، يعني لا يبصرون الحق ولا كذلك يفقهون الحق بقلوبهم، وكذا لا يسمعون الحق بآذانهم. واضح الكلام يا إخوة؟ وهذا يعني تكرر ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، صم بكم عمي. هل المراد بذلك أنهم يعني الصمم الحقيقي يعني المعروف، أو البكم الحقيقي المعروف، أو العمي العمى؟ لا، المقصود يعني نفي الانتفاع بالآذان، ونفي الانتفاع بالأبصار، ونفي الانتفاع بالقلوب، يعني الانتفاع بالحق وما يترتب عليه من انقياد لأوامر الله تبارك وتعالى. فهم يعني يبصرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم، ولهم قلوب لكن لا يفقهون بها. وأما عن إثبات وجود الجن فلا مجال للتكذيب بعالم الجن. أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. وزعم طائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. محدثين يعني من المعاصرين، يعني الذين يعني يعتنون بالعلوم الدنيوية، يعني العلوم التجريبية وهذه الأشياء. طيب، لكن دل على وجودهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وعدم العلم أو عدم رؤيتهم ليس دليلا على عدم وجودهم، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني عدم رؤيتهم هل يدل على عدم وجودهم أو عدم العلم بهم؟ قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني غاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم، وعدم العلم ليس دليلا. وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده، وهذا مما نعاه الله تبارك وتعالى في شأن الكفرة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كما يقال أن الإنسان عدو لما لا يعلم، إنسان عدو لما لا يعلم. وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، أكان يجوز الإنسان أو لإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صادق بذلك؟ وهل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها؟ حتى يعني وقع اختراع الراديو، عندكم الجوال وهذه الأشياء، فعدم العلم بالشيء ليس دليلا على عدم وجوده. قد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه صرف نفرا من الجن كي يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أقوامهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أهل العلم ذكر قال: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون منهيون، ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعم بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم. طيب، قال يعني وجود الجن هذا أمر متقرر دل عليه كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم، بعض الأحياء يرونهم كالحمار. الحمار جاء في السنة أنكم إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا، جاء هذا عند البخاري ومسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، فإنه رأى شيطانا. أما الذين قالوا بأن الجن هم الملائكة فهذا كلام مردود على أصحابه، من ذلك الحديث الوارد المعروف عندكم من أن خلقة الملائكة بخلاف خلقة الجن. ومن نظر في النصوص المتحدثة عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ملائكة يأكلون ويشربون ولا لا يأكلون ويشربون؟ لا يأكلون ولا يشربون، بدليل أضياف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الملائكة حينما قدم إليهم الطعام فلم يأكلوا منه، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني الملائكة. والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره، فهما عالمان، عالم الملائكة وعالم الجن، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. طيب، أكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.